الكويت هي أمانتنا، الكويت هي بلدنا، الكويت هي أملنا، الكويت هي رسالتنا، وكل واحد عايش فيها واجب عليه يحميها، واجب عليه يحميها. حملناها رسالة، كويت أرضي أمانة في يدينا، وقولوها معانا، كويت أمنا لها حق علينا. حملناها رسالة، كويت أرضي أمانة في يدينا، وقولوها معانا، كويت أمنا لها حق علينا. علينا يا كويت، يا فداك عمري بلادي لو بغيت، لو بغيت في دمي يا كويت، يا كويت، يا فداك عمري بلادي لو بغيت، لو بغيت. أصونك يا بلادي أمانة في الأيادي، أصونك يا بلادي أمانة في الأيادي، محبة في فؤادي أخونك معلوي، محبة في فؤادي أخونك معلوي. حملناها رسالة، كويت أرضي أمانة في يدينا، وقولوها تمنا لها حق علينا. بدمي يا كويت، يا كويت، بلادي لو بغيت، لو بغيت أنا أحميها بروحي، روحي إيه بلسم جروحي، أنا أحميها بروحي إيه بلسم جروحي، أنميها بطموحي وفاها بكل بيت. وكل واحد عايش فيها واجب عليه يحميها، واجب عليه يحميها. حملناها رسالة، كويت أرضي أمانة في يدينا، وقولوها معانا، كويت أمنا لها حق علينا. علينا لجلك أروي أرضا بدمي يا كويت، يا كويت، عسى ربي حميها ولا شر يجيها، عسى ربي حميها ولا شر يجيها. زرعت الحب فيها ومن دمي رويت، زرعت الحب فيها ومن دمي رويت، ومن دمي رويت. يا كويت مسيرتها النجاح، يكملها صباح رجال في كفاح، حموا اسم الكويت مسيرتها النجاح، يكملها صباح رجال في كفاح، حموا اسم الكويت، حموا اسم الكويت. حملناها رسالة، كويت أرضي أمانة في يدينا، وقولوها معانا، كويت أمنا لها حق علينا. حملناها رسالة، كويت أرضي أمانة في فيدينا وقولوها معانا كويتنا لها حق علينا لجل كروي أرضك بدمي يا كويت يا كويت يا فداك عمري بلادي لو بغيت لجل كروي أرضك بدمي يا كويت يا كويت يا فداك عمري بلادي لو بغيت لجل كروي أرضك بدمي يا كويت يا كويت يا فداك عمري بلادي لو بغيت يا فداك عمري بلادي لو بغيت يا فداك عمري بلادي لو بغيت.